وكان يأتي إليهم في بيوتهم ويعلن لهم، ثم يمسك أحدهم، وأسررت لهم إسرارا، يمسك أحدهم وينصحه بينه وبينه، مارس جميع أساليب النصح معه. ولما وصف الله نبينا محمدا عليه الصلاة والسلام قال الله تعالى له: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا. أي لا أحد أحسن قولا من هذا. ولا يعني أن الداعية فقط هو من يذهب إلى الناس في المساجد، أو ربما في الفيافي والقفار، أو يسافر إليهم في الغابات. كل من قدم نصيحة ولو يسيرة فهو داعية إلى الله. فليجعل الإنسان نفسه مباركاً،